الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: صلح الحديبية. والحديبية موضع بين جدة ومكة، وهو المسمى اليوم بالشميسي، وموضعه في طريق جدة مكة القديم الذي بعد بلدة بحرة، وفيه اليوم آبار معروفة ونقطة التفتيش القديمة في خط جدة مكة القديم. وبه تعرف حكمة نزول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لما فيه من الماء، وهكذا لأنه على مدخل مكة. قال: وفيها كانت وقعة الحديبية، وعدة الصحابة إذ ذاك 1400، وهم أهل الشجرة وأهل بيعة الرضوان، كما جاء في الصحيح في حديث جابر بن عبد الله، وهكذا جاء عن غيره رضي الله عنهم. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم معتمرا لا يريد قتالا، فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره. والتقليد هو تعليق معلم يدل أن هذا الهدي مرسل إلى الحرم، فيعرفه الفقراء فيتبعونه ويأتون إلى مكة فيأخذون من هذا الهدي إذا ذبح. والإشعار هو جرحه في سنامه الأيمن أو الأيسر، ثم سلت هذا الدم على السنام حتى يلطخ السنام بهذا الدم، فيكون هذا معلما آخر إذا لم يرى الفقير والمسكين القلادة على رقبة هذا الهدي، فإنه يرى أثر الدم في موضع السنام يمنة أو يسرة، فيعرف أنه هدي مرسل ومهدى إلى الحرم. وغالبا لا يكون الإشعار إلا في الإبل، وقد يكون في البقر. قال: وأحرم بالعمرة، وبعث عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، يعني يتفقد أحوالهم ماذا هم صانعون. قال: حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه قال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. وعسفان موضع قبل جدة في طريق المدينة إلى مكة، وهو موضع معروف اليوم، وبه قرية معروفة ومحلة مشتهرة. قال: حتى إذا كان ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم، فخذوا ذات اليمين، يعني لأجل أن لا يصطدم بهم، لأجل أن لا يصطدم بهم، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم القتال. قال: فما شعر بهم خالد حتى إذا هو بغبرة الجيش، فانطلق يركض نذيرا، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في ثنية المرار التي يهبط عليهم منها بركت راحلته، فقال الناس: حل حل، فقالوا: خلأت القصواء، فقال: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ومعنى خلأت القصواء يعني عجزت عن المشي، أو أنها يعني ضعفت. قال: ثم قال: والذي نفس محمد بيده. ومعنى حبسها حابس الفيل يعني هذا الموضع الذي حبس فيه الفيل حين أتى أصحابه أهل الحبشة وأرادوا ما أرادوا فحبس الفيل في هذا الموضع. قال: ثم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية، يعني طرفه، على ثمد قليل الماء، يعني موضع فيه ماء قليل، وإلا فالحديبية مشهورة بالماء الكثير، الوادي الذي يجري عليه مشهور بماء كثير، ومنه اليوم ما يسمى بوادي فاطمة، فإنها أرض ذات زرع مشهورة معروفة. قال: وأكثر هذه الألفاظ جاءت في أحاديث في الصحيحين، بعضها جاء في حديث جابر وبعضها جاء في حديث غيره، وقصة الحديبية جاءت عن عدد من الصحابة. قال رحمه الله: ثم زجرها فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، فلم يلبث الناس أن نزحوه فشكوا إليه، فانتزع سهما من كنانته وأمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، يعني زاد الماء. قال: وفزعت قريش لنزوله، فأحب أن يبعث إليهم رجلا، فدعا عمر فقال: يا رسول الله، ليس لي بمكة أحد من بني عدي ابن كعب يغضب لي إن أوديت، فأرسل عثمان، يعني أنه لو أرسل عمر ليس لعمر أحد من قرابته من يحميه إذا أرادوا أن يعتدوا عليه، فقد خاف أن ينقضوا ما ينبغي من عدم أذية الرسل، وكان من عرف الناس ألا يؤذى الرسل، لكن خشيوا أن يكون شيئا، خصوصا بعدما كان بينهم وبين المسلمين. قال رحمه الله تعالى: قال: فأرسل عثمان فإن عشيرته بها، يعني أهله وقرابته. قال: وإنه يبلغ ما أردت، يعني مما أردته مني، وليس هذا جبنا ولكنه رأي يتوصل به إلى الأكمل والأفضل، وهذا مما ينبغي أن يقتدى ويؤتسى بمثله، خصوصا إذا رفعت التكاليف. قال: فدعاه فأرسله إلى قريش، يعني عثمان، وقال: أخبرهم أنا لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا، وادعهم إلى الإسلام. وهم ظنوا أي قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى القتال، ولكن أرسل إليهم أنه جاء معتمرا مع من معه، ولا ينبغي لأهل الحرم كما هو عرفهم ودينهم أن يمنعوا أحدا أتى إلى البيت بعمرة، ولكن سيأتي معنا أنهم أخذتهم العزة بالإثم. قال: وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات، فيبشرهم بالفتح، وأن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني بمعنى الفتح قبل نزول آيات الفتح، وإلا فآيات الفتح نزلت بعد حصول الصلح بين المسلمين والحديبية، في صلح الحديبية والمشركين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: فانطلق عثمان فمر على قريش فقالوا: إلى أين؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، ويخبركم أنه لم يأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا، يعني معتمرين. قالوا: قد سمعنا ما تقول، فانفذ إلى حاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وحمله على الفرس، وأردفه أبان حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن يرجع: خلص عثمان من بيننا إلى البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. قالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال: ذلك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. وفيه ما ينبغي من حسن الظن للصالحين، وما ينبغي كذلك من كمال تصرف الصالحين ألا يسبق إلى فضل كان آتيه مع جماعة معه. فمثلا لو أنك أتيت إلى شيء ولو من أمور الدنيا، طعام أو شراب، وكنت تأتي أنت وقوم إليه معا، فقدر أن قومك حبسوا، خربت سيارتهم أو غير ذلك، فذهبت إلى ذاك المكان ولتأتي لهم بشيء، فمن كمال لطفك معهم ألا تسبقهم إلى ما كنت تريد أن تذهب معهم إليه. هذا الكمال الذي ينبغي أن يتخلق به. وهكذا كذلك لأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، يعني أن عثمان ليس من خلقه أن يسبق ورفقته لم تصل إلى ما وصل إليه، مع أن عثمان بإمكانه أن يطوف كما سيأتي ويفعل، لكنه أبى أن يفعل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منتظر في الحديبية. قال: واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر، فكانت معاركة وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان وارتهن كل منهما من فيهم، يعني من الطرف الآخر، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة، فتبادروا إليه وهو تحت الشجرة، فبايعوه على ألا يفروا، فأخذ بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان. يعني إذا حصل أن المشركين نقضوا ما ينبغي أن يكون من طلب المصالحة وعدم القتال بإتيان المسلمين للعمرة فقط، فقتلوا الرسول وعزموا القتال، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام من معه على ألا يفروا ولهم الجنة. قال: ولما تمت البيعة رجع عثمان، فقالوا له: اشتفيت من الطواف بالبيت؟ فقال: بئس ما ظننتم بي، يعني ليس كل المسلمين وإنما بعضهم قال له ذلك. قال: والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة، يعني كاملة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف، ولقد دعتني قريش إلى الطواف، يعني أذن له، قالوا له: طف ما دمت وصلت إلى البيت وأنت جئت للعمرة، فطف وأدي عمرتك ثم ارجع إلى أصحابك. قال: ولقد دعتني قريش إلى الطواف فأبيت، فقال المسلمون: رسول الله أعلم بالله وأحسننا ظنا. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإسلام من أهل الظن الحسن بعضهم ببعض. قال: وكان عمر أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة وهو تحت الشجرة، فبايعه المسلمون كلهم، لم يتخلف إلا الجد بن قيس، وكان معقل بن يسار آخذ بغصنها يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من بايعه أبو سنان وهب بن محصن الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع 3 مرات في أول الناس ووسطهم وآخرهم، تأكيدا للبيعة وأن يبلى في أمرها بلاء حسنا. نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.